بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، أحبتي في الله، هذا هو الدرس 13 في سلسلة شرح كتاب شرح السنة للإمام إسماعيل بن يحيى ابن إسماعيل المزني رحمه الله تعالى، والمتوفى سنة 264 من الهجرة. وموعدنا اليوم إن شاء الله تعالى أن نتحدث عن الفقرة الثامنة من كتابه شرح السنة، بعد أن انتهينا من الحديث عن الفقرة السابعة الخاصة بالقرآن. فقال المؤلف رحمه الله تعالى في الفقرة الثامنة: وكلمات الله وقدرة الله ونعته وصفاته كاملات غير مخلوقات دائمات أزليات، وليست بمحدثات فتبيد، ولا كان ربنا ناقصا فيزيد، جلت صفاته عن شبه صفات المخلوقين، وقصرت عنه فطن الواصفين، قريب بالإجابة عند السؤال، بعيد بالتعزز لا ينال، على عرشه عال على عرشه بائن من خلقه، موجود وليس بمعدوم ولا بمفقود. انتهى. نعيد قراءة الفقرة مرة أخرى. قال المؤلف رحمه الله تعالى في الفقرة الثامنة: وكلمات الله وقدرة الله ونعته وصفاته كاملات غير مخلوقات دائمات أزليات، وليست بمحدثات فتبيد، ولا كان ربنا ناقصا فيزيد، جلت صفاته عن شبه صفات المخلوقين، وقصرت عنه فطن الواصفين، قريب بالإجابة عند السؤال، بعيد بالتعزز لا ينال، عال على عرشه بائن من خلقه، موجود وليس بمعدوم ولا بمفقود. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وهذه الفقرة تتحدث عن صفات الله عز وجل. فكلمات الله عز وجل التي هي كلامه سبحانه جل في علاه، والكلام صفة من صفات الله عز وجل، وقدرة الله هي صفة من صفاته، فالله عز وجل قادر وقدير ومقتدر سبحانه جل في علاه. ونعته وصفاته كاملات، أي أنها الصفات المطلقة، الصفات العلى التي فيها كل كمال وكل جمال وكل جلال، لأنها صفة لازمة لذات الله عز وجل، صفات لازمة لذات الله عز وجل، وهي صفات دائمة وصفات أزلية. هذه الصفات منها صفات ذات ومنها ما هو صفات فعل، والفرق بين صفات الذات وصفات الفعل أن صفات الذات لازمة لذات الله عز وجل لا تنفك عنها، فهي ليست بمحدثة ولا تبيد ولا تفنى. وصفات الذات إنما هي صفات لله عز وجل غير خاضعة للمشيئة. وهذا هو الفرق بينها وبين صفات الفعل، فصفات الفعل إنما هي متعلقة بمشيئة الله عز وجل، إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل. وقد تكلمنا عن هذه الصفات قبل ذلك عند حديثنا في الفقرة السادسة عن الإيمان، عندما ذكرنا أنواع التوحيد وقلنا إن التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أنواع: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. ونعرج على موضوع الصفات مرة أخرى سريعا، وذلك لأن هذا الموضوع له أهمية كبرى في مسألة توحيد العبد لله عز وجل. فتوحيد الأسماء والصفات، قال الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. فالكلام هنا عن الأسماء وعن الصفات أيضا، لأن كل اسم من أسماء الله عز وجل يدل على صفة من صفات الله عز وجل، فكل اسم تتولد منه صفة ويحمل في طيات معناه صفة لله عز وجل. أما أسماء الله عز وجل فهي أعلام عليه أخبرنا الله بها في كتابه، وأخبرنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سنته، وكل اسم من هذه الأسماء يدل على صفة أو صفات لله سبحانه، وكل اسم منها مشتق من مصدره كالعليم والقدير والسميع والبصير ونحوها. فالعليم مشتق من العلم، وهو يدل على صفة العلم لله عز وجل، وكذلك بقية الأسماء. فالسميع مشتق من السمع، والقدير مشتق من القدرة، والبصير مشتق من البصر. والاسم الجامع لمعاني الأسماء كلها والصفات هي كلمة الله، فنحن نقول الله الرحمن، الله الرحيم، الله الملك، الله القدوس، كما قال الله عز وجل في سورة الحشر: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة. وقال في الآية التي بعدها: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن. فذكر الله عز وجل كلمة الله، ثم ذكر بعدها ما يعود على هذه الكلمة من الأسماء والصفات. هذا ولا تنافي بين كون هذه الأسماء نعوتا لله عز وجل وأعلاما عليه. فالرحمن اسمه تعالى وصفة له، اسمه تعالى وصفة له، وكل أسماء الله تدل على معانيها، وجميعها أوصاف مدح. فالرحمن والرحيم اسمان لله عز وجل تدلان على صفة الرحمة المطلقة لله عز وجل، فإنه رحيم الرحمة المطلقة، وأعطى خلقه جزءا من هذه الرحمة يتراحم بها الخلق. وسميت الأسماء الحسنى والصفات العلى لدلالتها على أحسن مسمى وأشرف مدلول وأفضل صفة. وتوحيد الله عز وجل في أسمائه يقتضي الإيمان بكل اسم سمى الله عز وجل به نفسه وبما دل عليه هذا الاسم من معنى وبما تعلق به من آثار. فمثلا ورد في القرآن الكريم اسم الله عز وجل الرحيم، فنؤمن بأن هذا اسم علم على الله عز وجل، ونؤمن بأن هذا الاسم يدل على أن الله ذو رحمة واسعة، ونؤمن أيضا أن الله عز وجل يرحم من يشاء. وكذلك كل اسم ورد في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكما ذكرنا قبل ذلك أن أسماء الله عز وجل التي ذكرت في الكتاب والسنة 99 اسما، كل اسم عليه أدلة من الكتاب وأدلة من السنة. وعلينا أن نفهم المنهج الصحيح لفهم صفات الله عز وجل. فالله عز وجل يقول: ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، أي أن الله عز وجل ليس له شبيه ولا نظير ولا مثيل سبحانه جل في علاه، وإنما هو متفرد في كل شيء. ولذلك قال الله عز وجل في محكم الآيات: وهو الواحد القهار. الواحد هذا يدل على أنه واحد في العدد لا ثاني له. وقال تعالى: قل هو الله أحد، فذكر الله عز وجل واحد وذكر أحد. والفرق بينهما أن كلمة واحد تدل على الواحد في العدد، فليس له ثان ولا ثالث ولا رابع. وأحد تعني أنه الواحد المتفرد بأسمائه وصفاته وأفعاله وقدره وقدره وقضائه وقدره وتدبيره سبحانه جل في علاه، أي أن كلمة أحد أشمل وأوسع من كلمة واحد. والله عز وجل لا يرضى من العبد إلا إذا وحد الله عز وجل توحيدا على مراد الله. فالنصارى يقولون: إن الله واحد، ولكن بعد أن يجزئوه أجزاء فيقولون: باسم الأب والابن والروح القدس، ثم يقولون: إله واحد آمين. هذا الإله الواحد الذي يدعونه لا تنطبق صفاته على صفات الإله الحق، لأنهم يعتبرون أن عيسى هو الله، ومنهم من يقول إنه ابن الله. فلذلك جاءت هذه الآيات ترد عليهم: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، أي ليس له صاحبة وليس له ولد، ولم يكن له كفوا أحد. فالإيمان بما وصف الله عز وجل به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الثابتة الصحيحة هو واجب على كل مسلم نطق بالشهادتين وآمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. وقد قال الله عز وجل منبها لنا في قوله في سورة البقرة: أأنتم أعلم أم الله؟ فالمؤمن يقول الله أعلم، فإذا قال الله عز وجل عن نفسه شيئا علم أن الله عز وجل أعلم بنفسه، فلما وصف نفسه وجب علينا أن نصدق وأن نؤمن بما وصف الله عز وجل به نفسه. ولكن علينا أيضا ألا نكيف ولا نمثل صفات الله عز وجل ولا نشبه في صفات الله عز وجل، فلا نبحث عن الكيفية، فلا نبحث عن الكيفية، لأن الكيف لا يعلمه إلا الله عز وجل. فنثبت ما أثبته الله عز وجل لفظا ومعنى، ونسكت عما لم يظهره الله عز وجل لنا ولم يبينه. فكيفية الصفات لم يذكرها الله عز وجل لنا، وإنما ذكر لنا الصفة، فنؤمن باللفظ الذي جاء، ونؤمن بالمعنى الظاهر لهذا اللفظ دون تأويل ولا تحريف ولا تعطيل ولا تشبيه ولا أي شيء من ذلك. فكما أننا نؤمن بأن هناك كيف، إلا أننا لا نعرف هيئته، أي لا نعرف هيئة الكيف لذات الله عز وجل، كذلك لا نسأل عن هيئة الكيف لصفات الله عز وجل، مع الإيمان بأن هناك كيف ولكن لا ندريه ولا نعلمه. فنؤمن بأن هناك كيف ولكن نفوض العلم به لله تعالى، وهذا خلافا لمن يفوض المعنى والكيف ويقول نمرها كما جاءت، فيفوض اللفظ والمعنى والكيف، فهذا لا يجوز. فأهل السنة يثبتون اللفظ ويثبتون المعنى الظاهر من اللفظ، ولكن يفوضون علم الكيف فقط. فنحن نقول نؤمن باللفظ والمعنى، ونؤمن بأن هناك كيف لصفات الله عز وجل، ولكن نفوض هيئة الكيف إلى الله تعالى لأن الله عز وجل لم يذكرها لنا. ويقدح في هذا التوحيد بالأسماء والصفات عدة أمور يجب أن لا يقع فيها المسلم. أول هذه الأمور التشبيه، أي تشبيه صفات الخالق بصفات المخلوق، كتشبيه النصارى المسيح ابن مريم بالله سبحانه وتعالى، وكتشبيه اليهود عزيرا بالله عز وجل، وتشبيه المشركين أصنامهم بالله عز وجل، وكتشبيه بعض الطوائف وجه الله بوجه المخلوق، ويد الله بيد المخلوق، وسمع الله بسمع المخلوق، ونحو ذلك. إذن أول أمر يقدح في توحيد العبد تشبيهه لصفات الله عز وجل بصفات المخلوقين. ثانيا التحريف أو التغيير أو التبديل، كتحريف ألفاظ الأسماء والصفات بزيادة أو نقصان، أو تغيير الحركات الإعرابية أو تحريف معناها، مما سماه بعض المبتدعين تأويلا، وهو حمل اللفظ على معنى فاسد لم يعهد به في استعمالات اللغة، كتأويل الوجه بالذات، وكتأويل الاستواء، الرحمن على العرش استوى، بالاستيلاء، فهذا لا يجوز. ثالثا التعطيل، وهو نفي الصفات الإلهية، فالتعطيل هو نفي الصفات الإلهية وإنكار قيامها بذات الله سبحانه وتعالى، كتعطيل صفات الله عز وجل عن كماله المقدس، وذلك بجحد أسمائه وصفاته، وكتعطيل معاملة الله عز وجل بترك عبادته، وكتعطيل المصنوع من صانعه كمن قال بقدم العالم أو بقدم المخلوقات وجحد أن الله عز وجل خلقها. فلذلك كان التعطيل أشد كفرا، كان التعطيل أشد كفرا. رابعا التكييف، وهو تعيين كيفية لصفات الله عز وجل، وإثبات كنه هذه الصفات، وهذا المنهج في أخذ الأسماء والصفات المذكورة في القرآن والسنة على ظاهرها من غير تشبيه ولا تحريف ولا تعطيل ولا تكييف هو مذهب السلف من الصحابة ومن تبعهم إلى يومنا هذا. وقلنا إن صفات الله عز وجل تنقسم إلى نوعين، صفات ذات وصفات فعل. فأما صفات الذات فهي التي لا تنفك عن الله سبحانه وتعالى، كالنفس والعلم والحياة والقدرة والسمع والبصر والوجه والكلام والملك والعظمة والكبرياء والعلو والغنى والرحمة والحكمة، كل هذه من صفات الذات لا تنفك عن الله عز وجل. وضابط هذا النوع من الصفات الملازمة لذات الله عز وجل أنها غير خاضعة للمشيئة، لأنها قائمة بذات الله عز وجل لا تنفك عنها أبدا. وأما صفات الفعل فهي متعلقة بمشيئة الله وقدرته، كالاستواء والنزول والمجيء والعجب والضحك والرضا والحب والكره والسخط والفرح والغضب والمكر والكيد والمقت، كل هذه صفات فعل متعلقة بمشيئة الله عز وجل. والواجب في هذه الصفات بنوعيها صفات الذات وصفات الفعل إثباتها لله عز وجل على حسب المعنى الذي يليق بكمال الله تعالى، وهو المعنى الحقيقي لها، إذ ليس فيه تشبيه ولا تعطيل ولا تحريف ولا تكييف. وأن نقول مثل ما قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد انقسم الناس أصنافا في إيمانهم بالأسماء والصفات، فأهل السنة والجماعة، وعندما نقول أهل السنة والجماعة نريد بها المعنى الحقيقي لهذه الجملة أو هذه العبارة، أي نريد بأهل السنة والجماعة الذين يعتقدون اعتقاد أهل السنة والجماعة فعلا لا ادعاء، لأننا كما قلنا كثير من الفرق يتكلم بلسان أهل السنة والجماعة، وكثير من الجماعات يتكلم بلسان أهل السنة والجماعة. فنحن نرى في زماننا هذا الأشاعرة يدرسون العقيدة للناس على أنها عقيدة أهل السنة والجماعة، مع أن عقيدة الأشاعرة التأويل في صفات الله عز وجل، كتأويل الاستواء بالاستيلاء والوجه بالذات واليد بالقدرة، وهذا تأويل فاسد. فنريد بمعنى أهل السنة والجماعة أي الذين يعتقدون اعتقاد أهل السنة والجماعة فعلا وليس ادعاء. فيجب في حق الله من صفات الكمال إثبات مفصل ونفي مجمل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذا معناه أننا نثبت على وجه التفصيل لله عز وجل من الصفات ما ورد به النص، أما النفي فنجمل فيه، فنقول كل عيب أو نقص فالله منزه عنه، هذا في النفي ننفي إجمالا. ولذلك يوصف الله عز وجل بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم نفيا وإثباتا. وهذا لا بد منه حتى تكون عقيدة المؤمن عقيدة صحيحة، ومن خالفها فقد جانب الصواب. فإننا نرى أن كثيرا من الفرق قد جانبها الصواب، بل منهم من غال حتى وصل إلى الكفر والعياذ بالله، وخاصة في مسألة الأسماء والصفات. فالمعطلة الذين عطلوا صفات الله عز وجل وأسماءه، هؤلاء كأنهم يعبدون صنما، أو يعبدون عدما، أما الجهمية وهم أتباع جهم بن صفوان والجعد بن درهم نفوا جميع الأسماء والصفات، وشبهتهم في ذلك أنهم يريدون أن ينزهوا الله عز وجل عن شبه المخلوقين. وبصفة واحدة نستطيع أن نقيم عليهم الحجة، فنقيم عليهم الحجة بصفة الوجود، فصفة الوجود يشترك فيها الخالق والمخلوق، فالله عز وجل موجود ليس بمعدوم، والعبد موجود فالله تعالى واجب الوجود، والمخلوق موجود، ولكن لكل وجود يناسبه، فإن أقروا بذلك قلنا كذلك بقية الصفات، وإن نفوا صفة وجوب الوجود أي وجوب وجود الله عز وجل كفروا. فنقول لهم الله عز وجل موجود والمخلوق موجود، فإن نفيتم صفة وجود الله عز وجل كفرتم، وإن أثبتتموها فيكون هناك شبه في اللفظ بين الوجود لله عز وجل والوجود للمخلوق، ولكن يختلف المعنى، فلكل وجود يناسبه. فإن أثبتتم وجود الله عز وجل عليكم أن تثبتوا بقية الصفات، فكما أن الله موجود ليس كمثله شيء، فالله عز وجل سميع بصير قدير عزيز غفور رحيم ليس كمثله شيء أيضا، وأن الله عز وجل له وجه وله ذات وله يد ليس كمثله شيء أيضا. ثالثا المعتزلة، وهم أتباع واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد، وكان سبب تسميتهم بالمعتزلة هو اعتزال واصل بن عطاء، وكان تلميذا من تلاميذ الحسن البصري الإمام العلم المعروف، ولكن عندما سئل الحسن عن جزاء أهل الكبيرة فأجاب الحسن البصري رضي الله عنه ورحمه فقال: تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له وعفى عنه. ولكن واصل بن عطاء وأتباعه لم يعجبهم هذه الإجابة، فقال واصل بن عطاء: وأنا أقول فيها بغير ذلك. وكان قول واصل بن عطاء ومن معه أنهم أي أهل الكبيرة في منزلة بين المنزلتين، أي لم يحكموا لهم بإسلام ولا بكفر، وهذا عبث، فليس هناك في الآخرة ولا في الدنيا من لا يحكم له بإسلام ولا بكفر. وبدعتهم أيضا أنهم ينفون الصفات ويثبتون الأسماء، ونحن قلنا أن كل اسم يتضمن صفة، فإذا أثبتت الصفات أثبتت معها الصفة لكل اسم من هذه الأسماء، فهي أعلام مترادفة لا تدل إلا على الذات. وعند التحقيق في كلامهم نرى أنهم ينفون كثيرا من الأسماء، وبالتالي ينفون الصفات، وشبهتهم في ذلك أنهم قالوا إنه يلزم من إثبات الصفات أن يكون لله جسم، لأن الصفات أعراض والأعراض لا تقوم إلا بالجسم، والرد عليهم أن نقول لهم: لا نسلم أن الصفات أعراض، لا نسلم لكم أن الصفات أعراض، لأننا قلنا إن هناك صفات ذات وصفات فعل، فصفات الذات صفات لازمة لذات الله عز وجل لا تنفك عنها، وهي غير متعلقة بالمشيئة. أما صفات الفعل فهي صفات لله عز وجل متعلقة بمشيئة الله، وليست متعلقة بمشيئة غيره حتى تكون أعراضا. ولو سلمنا أنها أعراض، وهذا غير جائز وغير ممكن، فالأجسام غير متماثلة، فعندنا النملة لها جسم ولها أوصاف، والفيل له جسم وله أوصاف، فكلاهما له جسم ولا يشبه أحدهما الآخر، وكلاهما له أوصاف ولا يشبه أحدهما الآخر، لا في الأسماء ولا في الصفات. والجسم من الصفات التوقيفية، الجسم من الصفات التوقيفية، فيجب علينا أن نؤمن بأسماء الله عز وجل وصفاته كما جاءتنا نثبت الاسم والصفة لفظا ومعنى، ونفوض الكيف إلى الله عز وجل مع إيماننا بأن هناك كيف. قالوا أيضا إن من أخص صفات الله تعالى القدم، فلو أثبتنا لله تعالى صفات قديمة لزم من ذلك تعدد القدماء، لأن صفات الله عز وجل متعددة وأسماؤه متعددة. قالوا وفي ذلك شرك، والرد عليهم نقول لهم إن صفات الله تعالى قائمة بذاته غير منفصلة عنه ولا بائنة حتى يكون هناك تعدد، ولفظة قديم التي أوردتموها لم ترد في كتاب ولا سنة، والواجب استخدام اللفظ القرآني الأول والآخر كما ورد في قوله تعالى في سورة الحديد: هو الأول والآخر والظاهر والباطن. من الفرق التي ضلت أيضا المشبهة، وهم أتباع هشام ابن الحكم الرافضي وداود الجواربي، فهؤلاء جسدوا الله سبحانه وتعالى وقالوا له طول وعرض وجسم إلى آخر هذه الصفات. تعالى الله عز وجل عما يقولون علوا كبيرا. عندئذ قال بعض أهل السنة: المعطل يعبد عدما والمشبه يعبد صنما. المعطل يعبد عدما لأنه عطل الأسماء وعطل الصفات، إذن ليس هناك وجود إذا عطلت الأسماء والصفات. والمشبه يعبد صنما لأن الصنم له أوصاف، ولكن هذه الأوصاف أوصاف سلبية، صفات نقص، والله عز وجل منزه عن النقص. وعندما نقول الانحراف نعني بالانحراف هنا الابتعاد عن الصراط المستقيم، وهذا يختلف في درجته بحسب الفرق التي أخطأت المنهج والسبيل بالبعد أو القرب من منهج السلف رضي الله عنهم. أما الأشاعرة فهم ينسبون إلى أبي الحسن الأشعري، وأبو الحسن الأشعري كان معتزليا ثم رجع إلى مذهب السلف، فالأشاعرة يخالفون المعتزلة حيث إنهم يثبتون صفات الذات السبع، وهي العلم والإرادة والحياة والقدرة والسمع والبصر والكلام، وينفون صفات الفعل كالغضب والرضا والرؤية والاستواء. وهذا تفريق بين صفات الله عز وجل، فإذا قلنا إن الله عز وجل عليم فليس كمثله شيء في علمه، وإذا قلنا إن الله عز وجل يغضب فلا يشبه أحد في غضبه، إذا قلنا إن الله عز وجل حي يشبهه أحد في حياته. وإذا قلنا إن الله عز وجل يرضى فلا يشبهه أحد في رضاه، ففي كل الأحوال نقول ليس كمثله شيء، سواء كان في صفات الذات أو في صفات الفعل. فهم يقولون إن صفات المخلوق حادثة، لأن الغضب هو غليان دم القلب عند الغضب، وعند إثباته لله عز وجل نكون قد شبهنا الخالق بالمخلوق، هذا قولهم. فنقول لهم الله عز وجل يريد، لأنكم أثبتتم لله عز وجل الإرادة، والعبد يريد لأن الله عز وجل أثبت له إرادة، والإرادة هي ميل القلب، والإرادة هي ميل القلب. فإن قيل هذه إرادة المخلوقين قلنا كذلك الصفات الأخرى، صفات الفعل كالغضب، فكما أن الغضب هو غليان الدم والإرادة هي ميل القلب، فإن أثبتتم الإرادة لله وللمخلوق فعليكم أن تثبتوا الغضب لله وللمخلوق، ولكن لكل صفة تناسبه. فالله عز وجل ليس كمثله شيء. وأما أهل التأويل كالكلابية والماتريدية، فالكلابية هم أتباع سعيد بن كلاب، والماتريدية أتباع أبي منصور الماتريدي، وكلاهما كمذهب الأشاعرة في التأويل. كلاهما كمذهب الأشاعرة في التأويل. هذا ما كان عن مسألة الإيمان بصفات الله عز وجل، فصفات الله عز وجل غير مخلوقة، ومنها ما هو لازم لذات الله عز وجل، ومنها ما هو متعلق بمشيئة الله عز وجل. فنحن نثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه، وننفي عن الله عز وجل ما نفاه عن نفسه، ويكون الإثبات تفصيلا والنفي إجمالا. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة في مسألة الأسماء والصفات، وربما نكون قد كررنا الكلام فيها لأنها من الأهمية بمكان في عقيدة العبد المؤمن. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الموحدين الذين يوحدون الله على مراد الله، حتى يقبل الله عز وجل منهم التوحيد، ويكون توحيدهم خالصا لله عز وجل، فيرحمنا الله عز وجل بتوحيدنا إياه، ويدخلنا الجنة، ويجعلنا من الذين كتب لهم النعيم المقيم بين يديه سبحانه وتعالى. ونسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ذنوبنا، فإننا إن وحدنا الله عز وجل حق التوحيد فما كان من ذنب صغر أو كبر، فإن الله عز وجل أخبر في القرآن فقال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من المغفور لهم، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يموتون على التوحيد الصحيح لله رب العالمين، ويقابلون الله عز وجل ويقفون بين يديه بهذا التوحيد، فيغفر الله عز وجل لهم كل زلاتهم ويدخلهم في النعيم المقيم بين يديه سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.